بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أول كتاب الوصايا، وهو كتاب مهم كما عرفنا في مقدمته، وقد انتهينا إلى من هو الذي تجوز وصيته، وعرفنا أنه جائز التصرف، وهذا يدخل فيه المكلف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح. قال: فصل. ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته. إذن من هو الذي يصح أن يوصي؟ هو الذي يصح له أن يتصرف في المال. فلا تصح وصية طفل، وسيأتي الكلام في تحديد ذلك، ولا مجنون لأنه لا يعقل. الصغير ليس له أن يتصرف بالمال، وإنما الذي يتصرف هو وليه، وسيأتي استثناء العلماء لمن به سفه وهو كبير، يعني غير الرشيد. قال: ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف. قال: ومن لا تمييز له كالطفل. ومن لا تمييز له كالطفل، لأن الطفل كما عرفنا مرفوع عنه القلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. قال: ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون. والمجنون أشد حالا ماذا من الطفل، لأنه لا يدرك أصلا، وأما الصغير فإنه يدرك لكنه ليس كامل الإدراك في الغالب، وإن وجد من الصغار من عنده من الذكاء ما قد يعادل الكبار أو يفوقهم، ولكن هذا هو الغالب في الطفل أنه بعد لم ينضج ولم يدرك. قال: كالطفل والمجنون والمبرسم. المبرسم عرفنا، قل هو من يصيبه ورم في المخ، فإنه يترتب على ذلك أنه يصاب بعقله فيبدأ يهدي، فإذا هذا حصل منه افتراء، مرة يقول الحق ومرة يقول غيره، إذن هو حقيقة غير مدرك لكل ما يتكلم به، ولذلك سموه مبرسما، أي مريض بمرض البرسان. ومن عاين الموت. ومن عاين الموت، أي وقت الغرغرة، يعني أدركه الموت، يعني وصلت الروح أو قاربت الحلقوم، حينئذ هذا لا أثر له وليس له أن يتصرف، ولكن الإنسان يتصرف عندما يكون مدرك إدراكا تاما. أما إذا عاين الموت كما قال المؤلف، بمعنى أن الموت غلبه ووصلت الروح أو قاربت الحلقوم، فإنه لا قول له في هذا المقام. قال: ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم، ومن عاين الموت لا تصح وصيته. إذن الذي تصح وصيته بإيجاز في كلمة واحدة: من صح تصرفه. ولذلك يمكن أن نضع عن قاعدة فنقول: كل من صح تصرفه صحت وصيته. قال: لا تصح وصيته لأنه لا قول له، والوصية قول. والوصية قول، لأنه يقول أوصيت، وهذا ليس له قول، لا اعتبار له. قال رحمه الله: وتصح وصية البالغ المبذر. وتصح وصية البالغ المبذر، مر بنا هناك بأن الحجر أنواع ثلاثة: حجر على الصغير، حجر على المجنون، حجر على السفيه الذي هو كبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال، فهذا يحجر عليه. لماذا؟ لأنه غير رشيد في المال. لكن هنا المؤلف يقول: يصح أو تصح وصية الكبير غير الرشيد الذي لا يحسن التصرف في المال، لأن النتيجة هي في مصلحته. إن مات فستبقى هذه الوصية عملا صالحا يلاله منه الثواب، وإن بقي وعاد في وصيته فما هذه الوصية إلا أنها حفظت له ماله بدلا أن يبذره. قال: وتصح وصية البالغ المبذر لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له، لأنه إن عاش ورجع في وصيته عاد المال له، وإن مات فسيناله أجرها وثوابها، وهذه الغاية من الوصية. نعم، هذا سيأتي، لا يجوز أن يوصي إنسان على معصية، هذا سيأتي في بحث في فصل مستقيم. نحن كل كلامنا هنا إذا كانت الوصية في طاعة الله، لأننا قلنا الهبة وكذلك الوقف والوصية هذه كلها أعمال بر، فلا ينبغي أن تكون إلا في طاعة الله. نعم. قال: وإن مات لم يحفظ. كان بعض العلماء هناك يواقف يعني وخالف يجيب الوصية على الكنيسة وغيرها، لكن هذا قول مردود. قال: وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب. قال: وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب. وإن مات أي الموصي الذي يبذر المال أو لا يحسن يناله الثواب، لأنه إن بقي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تكون هذه الوصية حفظا لماله، فلو رجع فيها رجع وجد المال عنده، وإن مات فالثواب والثواب خير وأبقى، وهذا ما يريده الإنسان في هذه الحياة الدنيا، بل يروم الوصول إليه وأنه ماذا يظفر بطاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. قال: وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. قال: وتصح وصية الصبي المميز لذلك. إذن الصبي هل تصح وصيته؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح وصية الصبي المميز، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا. إذن العلماء مختلفون في المميز، لأن ما دون السبع غير مميز، فهذا العلماء متفقون على أنها لا تصح وصيته ولا سائر تصرفاته، ومن كان بين السبع والعشر مختلف فيه، من العلماء من صحح ومنهم من رد، وأما ما من العشر فما فوق ففيها خلاف. مالك وأحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف أولا يجيزان ماذا؟ يجيزان أنه ماذا يجوز له أن يوصي. وهناك رواية أخرى للإمام أحمد وهي أيضا قول، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا، لا يجوز له، والشافعي له قولان بالنسبة للروايتين أو المذهبين. قال: وتصح وصية الصبي المميز لذلك، ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجاز وصية غلام من غسان. إذن يقول المؤلف هنا تجوز وصية الصبي المميز، وعرف الصبي المميز هو الذي بلغ العشر فما فوق دون سن البلوغ. كأنه قيل: ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: قصة عمر، فإن طفلا صغيرا أوصى لأخواله وهو في سن العاشرة، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أي عمر بن الخطاب، وكان هو خليفة المؤمنين، ليرى أيقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك تلك الوصية أو لا، فأقرها عمر. إذن ما الدليل على أن الصبي المميز تجوز وصيته؟ دليل ذلك قصة الغلام من غسان، وكان عمره 10 سنوات، فإنه أوصى لأخواله فتوقف فيه، فرفع أمره إلى عمر فأقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، فكان حجة لأصحاب هذا القول. قال وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا هو قول عمر فاعتبره حجة لهذا القول. قال وقال أبو بكر رحمه الله، إذا مر أبو بكر هنا ما لم يقل ما لم يقول المؤلف أبو بكر الصديق، وأبو بكر غلام الخلال أحد علماء الحنابلة المتقدمين. قال وقال أبو بكر رحمه الله إذا جاوز العشر صحت وصيته. وهذا هو الذي مر أنه المميز الذي وثر عن عمر. نعم. قال إذا جاوز العشر صحت وصيته رواية واحدة. قال ومن دون السبع لا تصح وصيته قولا واحدا. نعم. ومن بينهما ففيه روايتان. نعم. وهناك رواية في المذهب إلى أن تصرفات الصغير وإن بلغ العشر ما لم يبلغ لا تقبل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وقول للإمام الشافعي سيشير إليه المؤلف. قال ويحتمل ألا تصح وصية الصبي بحال، لأنه لا يصح تصرفه أشبه الطفل. أما هذه الرواية فقد أثر عن عبد الله بن عباس أنه يرى ذلك، إذن هنا يقول حجة صحابة، قول صحابة يضع حجة، وهو ترجمان القرآن، هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو كان لا يرى ذلك. وهذا أيضا هو قول الإمام أبي حنيفة وقول للإمام الشافعي، لأن الشافعي له قول مع هذه الرواية وهذا الاحتمال ومع القول الأول. قال رحمه الله ويحتمل ألا تصح وصية الصبي بحال، لأنه لا يصح تصرفه أشبه الطفل. قال رحمه الله فأما السكران، ولا يعني إن قلتم أيهما، أنا في نظري أن هذا الأخير هو الأظهر حقيقة، يعني الأصل أنه لا يتصرف في المال إلا إذا بلغ، لأن سن البلوغ ما جعل إلا لغاية، والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من ثلاثة، إما أن يحتلم وإما أن ينبت وإما أن يبلغ 15 عاما عند الجمهور أو 18 عاما عند المالكية، وتزيد الفتاة عليه شرطا رابعا وهو الحيض، فإن الجارة إذا رأت الحيض أيضا تكون علامة بلوغ، إذن الجارية يعني علامات البلوغ عندها 4، البنت والذكر الولد الصبي 3 علامات، 1 من 3. قال رحمه الله فأما السكران فلا تصح وصيته. السكران هو الذي يهدي أيها الإخوة، لأنه لا يحسن لا يدري ماذا يقول. السكران كما قال الصحابة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، ولذلك قرروا ماذا بالنسبة للسكران، أن يجلد حد القذف 40 جلدة، فإن القذف نظروا إلى أقل الحدود فوجدوها 80 جلدة هو حد القذف، لما اختلفوا بالنسبة لحد ماذا شارب الخمر، لأن الرسول جلد بالنعال والجريد، فحصل اختلاف بين الصحابة، فكان بعضهم كسعد وعبد الرحمن بن عوف وكذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما كان يقولان إذا هذا افترى، وإذا يقولان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فيحد حد القذف، لأن القذف يهدي يرمي الناس بأعراضهم وغير ذلك، فيترتب عليه أن يقام عليه الحد. السكران قاسوه على الطلاق، هل يقع طلاق السكران أو لا؟ فأكثر العلماء على أنه يقع طلاق السكران، وإذا كذلك هنا وصيته لا تصح. أي إنسان لا يدرك يدخل في مسمى مبرسم، يعني إذا كان الإنسان لا يدرك بأن كان مسحورا أو كان عنده خفة في عقله، يعني يسمونه الجنون الخفيف، فهذا لا يلحق بمثله. المهم أن يكون الإنسان إذا أوصى يكون مدركا عالما بما يقول. قال فأما السكران فلا تصح وصيته، لأنه لا تمييز له، ويحتمل أن تصح بناء على طلاقه، بناء على طلاقه على أنه يقع، لكن يعني السكارى تعلمون يختلفون، منهم من تعود السكر وتجد أنه يسكر وربما لا يضر عليه كثيرا، وبعضهم لا، مجرد أن يسكر تجد أنه يضطرب ويختل توازنه. لكن العلماء يضعون قاعدة عامة، هل له أن يوصي؟ الأولى أنه لا يوصي، لأن ذلك حصل في حالة ارتكب فيها ذنبا عظيما وكبيرة من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الوصية بمعصية. ولا، هذا سؤالك قبل قليل، لا تصح الوصية بمعصية. لا يصح أن يوصي مثلا فيقول مثلا أن يوصي لبيت النار أو للكنيسة أو بشراء خمر أو غير ذلك، هذه كلها لا ينبغي ماذا أن يصابها، لأن الوصية عمل بر فينبغي أن تكون في أعمال البر. قال: ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة. الكنيسة اللي هي ماذا؟ محل عبادة النصارى. نعم. وبالسلاح لأهل الحرب. وكذلك بالسلاح لأهل الحرب، لأن أهل الحرب أعداء للإسلام، فإذا أوصى بالسلاح لهم كأنه شجعهم أو مكنهم أو أعانهم على الاعتداء على المسلمين، وهذا طريق ينبغي أن يسد. حتى قال العلماء: لا ينبغي أن يسافر في المصحف إلى بلاد الكفر حتى لا يداس في ذلك المكان. قال: لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات. لأن ذلك لا يجوز، يعني أن تعطي الحربي سلاحا لأنه سيقاتلك به، فإذا كان هذا في الحياة لا يجوز، فمن باب أولى ألا يجوز بعد الوفاة، لأنك بعد الوفاة إنما تعمل عملا تطلب به الثواب، ترجو به الثواب، ترجو به رضا الله تعالى، الدار الآخرة، فكيف توصي بعمل فيه معصية؟ قال: لما، قال رحمه الله: وتصح الوصية للذمي. وتصح الوصية للذمي، الذمي يقصد به ماذا؟ هو الذي يكون بينه وبين المؤمنين ذمة، يعني له ذمة، يعني يدفع الجزية ويبقى يعيش بين المؤمنين. والذمي هنا يراد به اليهودية والنصرانية، يعني من يدين بالنصرانية أو اليهودية. هل تجوز الوصية له؟ يقول المؤلف: تجوز، وسيذكر دليلا على ذلك يختصره نوضحه. قال: لما روي أن صفية رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت لأخيها 300,000، وكان يهوديا. لا، 300,000. إذن صفية هي صفية بنت حيي، تعلمون، تعرفونها، وهي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها أخ يهودي، وقد باعت حجرتها، تعلمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن لها حجرة، وكانت محيطة بالمسجد النبوي، والمسجد يراد توسيعه، فاشترى معاوية رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته لما كان خليفة للمسلمين، وهو ماذا؟ أول خليفة في الدولة الأموية، اشترى منها تلك الحجرة 100,000، يعني باع منها تلك الحجرة، أي اشتراها 100,000، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم ليرثها، يعني ليرثها بعد موتها، فأبى، امتنع أن يسلم، أراد أن يبقى على دين أبائه وأجداده، فما كان منها إلا أنها أوصت بثلث 100,000، بثلث 100,000، أي 100,000، يعني أوصت 33,000 وثلث، يعني ثلث 1,000، هذا هو ثلث 100. إذن هذا دليل على أنه يجوز ذلك. نعم. قال: لما روي أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصت لأخيها 300,000، وكان يهوديا، ولأنه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. يعني يجوز أن يتصدق المسلم على قريبه الذمي، وحجة ذلك كما سنذكره في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فإن أمها لم تكن قد أسلمت، وقد جاءت إليها بالمدينة تطلب منها المساعدة، فعرضت أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتساعدها تعينها؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام نعم فأقرها على ذلك. إذن قالوا يجوز أن تتصدق على الذمي. وفي الحديث في كل ذات كبد رطبة أجر. قال رحمه الله وتصح الوصية للحربي لذلك. وتصح الوصية للحربي بذلك. وحجة ذلك ماذا؟ قصة أسماء بنت أبي بكر مع أمها، فإن أمها كانت حربية كافرة، يعني لم تكن ماذا كتابية، وما والكتاب كافر ولكنه يختلف عن هؤلاء لأنه صاحب كتاب، فجاءت تطلب منها العون فتوقفت أسماء بنت أبي بكر ولكنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المصاحبة ما المعروف أن تحسن معاملتهما، ومن أحسن ذلك أن تبذل ذوب قلبك وجهدك في دعائهما في نصحهما أيضا في دعوتهما إلى الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كم بذل من المحاولات عل عمه يهتدي، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي للمسلم إذا كان له قريب وهو على غير دين الإسلام أو كان مسلما لكنه كان فاسقا يرتكب الكبائر والمنهيات، فعليه أن ينصحه بقول عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال وتصح الوصية للحربي لذلك، ويحتمل ألا تصح لأنه لا يصح الوقف. وتصح الوصية للحربي وهذا مذهب مالك، ويحتمل ألا تصح وهذا مذهب أبي حنيفة. أنا أحيانا أشير في هذه المسائل لأن قد نحتاج في مثل هذه المسائل قد نستغرب كيف يوصي لحربي كيف يوصي لذمي، إذا نحن نذكر آراء العلماء حتى نقربها إلى أو نقرب المسائل. قال رحمه الله. نعم ما سؤالك ما هو؟ لأنها كافرة. لا هي تعتبر من الحرب، لماذا؟ لأنها كافرة مصرة، لكن الرسول لها أن تقتل امرأة، لكن المرأة لو كانت تعين أو تحارب تقتل. الرسول قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا إنسان في صومعته، لكن لماذا هؤلاء يعتزلوا؟ لكن لو أخذت السلاح وحملته فإنها تقتل. فإن الخوارج لما خرجوا على المؤمنين كان منهم نساء كنا يقاتلنا ويحملن السيوف، منهم غزالة هذه المشهورة التي قيل فيها الشعر. قال هذا أمر معروف، هذا من باب الصلة، أما أن يوصي الإنسان ما مر قبل قليل لا يجوز له أن يوصي بسلاح لحربي ولا أيضا بمال لحربي يستعين به على محاربة الإسلام، حتى لا يجوز أن يوصي لمسلم من أهل البدع يستغل ذلك المال في محاربة العقيدة والدعوة إلى بدعة، هذا أمر معروف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز الوصية لوارث. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء لأنه جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالوارث قد أعطاه الله سبحانه وتعالى حقه، وهو الذي تولى سبحانه وتعالى تقسيم التركة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي اشتملت عليها سورة النساء، فإن أصول الفرائض والمواريث جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لماذا؟ لأن الله تعالى قد أعطاه حق. ما هو حقه؟ هو الميراث. فالابن له شيء، والبنت لها، والأم لها، وأيضا الأب له، ولكن أصحاب المواريث بعضهم يحجب بعضا وبعضهم لا يحجب مطلقا كالابن مثلا. قال: ولا تجوز الوصية لوارث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وصية لوارث، وهذا حديث صحيح. فإن فعل فوضع أصحاب السنن وغيرهم. نعم. قال: فإن فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على إجازة الورثة. يقول المؤلف: إن صحت، إن فعل ذلك أوصى لوارث صحت في ظاهر المذهب، لكن معنى هذا أن في المذهب رواية أخرى لا تصح، والمسألة فيها خلاف. وقلت لكم العلماء اتفقوا وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث، فلو أوصى أكثر العلماء وجمهورهم يبطلها. وهناك من قال توقف على إجازة الورثة لأن هذا حق يتعلق بهم، فإن أجاز الورثة ذلك فنعم. حتى بعض العلماء قال: لو أجاز الورثة لا ينبغي، لأن الورثة قد يستحون. يقال: كيف يوصي أبوهم مثلا لأحدهم ثم يقفون ويحصل النزاع بينهم والخلاف؟ هذا كله تعلق بأهداب الدنيا وسير ورائها، فما كان ينبغي، فيتركون ذلك حياء. أصلا الوصية هي لا تثبت إلا بعد الموت، يعني ليس لهم الحق، يعني الورثة ليس لهم أن يجيزوا قبل الموت لأنه ليس لهم حق. الوصية بعد متى تثبت؟ لأنه قد يرجع صاحبها، قد يوصي ويتراجع، قد يأتيه شخص فينصحه، كما مر بنا في درس ليلة البارحة أن من رأى إنسانا يحيف في وصيته يريد أن يفضل بعض أولاده في الوصية، أو يريد أن يوصي بمال الآخرين، فيقول له: اتق الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف تلك الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله. يقول له يا فلان اتق الله واعدل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. إذن متى يكون للورثة الكلام في الوصية؟ يكون بعد الموت، لأنها قبل الموت لم يملكوا شيئا من لم يملكوا التركة. نعم، يعني يميل، يعني يميل يعني يخرج عن سبيل، يعني ظلم. الحيف هو الميل، والميل ظلم، والظلم كما جاء في الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: فإن فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على إجازة الورثة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة. لا يجوز لوارث الوصية إلا أن يشاء. لو صح هذا الحديث لقطع كل الخلاف. لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة، إلا في لفظ إلا أن يجيز الورثة. فلو كانت إلا أن يجيز الورثة هذه صحيحة لرفعت الإشكال، وقل لا، هذا موقوف على إجازة الورثة، وارتفع الخلاف فيها. قال: فيدل على أنهم إذا شاءوا كانت وصية جائزة. قال: وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية. فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، كيف صورة هذا؟ مثلا إنسان له ماذا؟ ابن وأخ، فرأى أن الابن سيأخذ المال كله إذا مات وهو ذو ثروة، وأخوه عزيز عليه. ولذلك ذاك الشاعر لما قتل ماذا أخوه ابنه قال: إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه هذا ولدي. إذن كل منهما له علاقة، فهو يريد أن يبر بأخيه وإن ينال شيء فيوصي لأخيه. ولكن بعد ماذا؟ قبل ماذا؟ الشروع في الوصية قبل أن تكون الوصية مات الابن، فمن الذي سيرث؟ الذي سيرث الأخ، لأنه سيأخذه تعصيبا. إذن انتقل من كونه غير وارث إلى أن صار وارثا، فحينئذ لا تصح له الوصية. قال: فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية، وإن وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية. هنا العكس، إن وصى لوارث فصار غير وارث، إنسان له أخ فقط، يعني وصى لوارث كان له أخ فوصى له، ثم بعد ذلك ماذا؟ ولد له ولد، فمن الذي سيأخذ التركة؟ هو الإبن، لأنه سيحجب الأخ. إذن حينئذ تصح الوصية للأخ الذي كانت لم تصح له لوجود وارث. نعم. قال: لزمت الوصية لأن اعتبار الوصية بالموت. قال: هذا سؤال الأخ قبل قليل، لأن اعتبار الوصية بالموت لا قبله. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية لمن لا يملك، كالميت والملك والجني. لا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت، كيف توصي لميت ولا يملك؟ هذا تحت الثرى، يعني بليت عظامه وانتهى، فكيف توصي له؟ ولا يستفيد من ماذا؟ مما أوصيت به ولا يملكه. إذن هذا لا يصح أن توصي لحيوان، مع أن الحيوان فيه خلاف، يعني من العلماء من يجيد الوصية للحيوان، يقولون ما يوصي بالحيوان ينفق عليه، يعني يكون فرس أوقف في سبيل الله فقال فلان أوصي بثمرة هذه الدار أو هذا الحائط لذلك الفرس، ينفق عليه منه، فبعض العلماء يجاز ذلك، لكن المعروف عند جماهير العلماء أن الوصية لا تصح ماذا؟ للحيوان. كذلك لا تصح للملك، لأن الملك أين هو؟ هل أنت رأيته؟ حتى جبريل كان يأتي بصورة ماذا؟ رجل، كان يأتي بصورة دحية الكلب، وكان دحية الكلب مشهور بصورته ووسامته، فكان جبريل يأتي على هيئته، ولذلك لما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فيه وصف للإسلام والإيمان والإحسان، ما كانوا يعرفونه، سألهم من هذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا ما عرفوا، لأنه يأتي بصورة رجل. كذلك الجني لا يوصل الجني، الجني بعض العلماء يقول يعني ما معنى لا يوصل الجني؟ هل الجني يرى وكذا؟ يقول نعم، لأنه قد يوجد من الجن من يأتي ويحضر درسا ويستفيد، وربما يخدم شخص يظل له بصورة أخرى. أليس رسول الله قد التقى يوم ماذا؟ ليلة الجن، لما وضع خطا على عبد الله بن مسعود والتقى بالجن، والله تعالى يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذا بعضهم يقول نعم، لكن لا تجوز الوصية، هل يملك فيه خلاف؟ المهم هذه مسألة يذكرها الفقهاء والله أعلم. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتركون شيئا، وهذه ميزتهم، كل قضية قد تخطر ببالك فتجد أن الفقهاء قد تناولوها وعرضوا لها وذكروا الحكم فيها، ولذلك ترون المسائل التي جدت إذا وجدنا فيها قولا للسابقين نجد أن هذا بمثابة دليل. فمثلا لما نأتي إلى ماذا؟ إلى الحشيشة، نجد أن شيخ الإسلام تكلم فيها، إذن هذا يعتبر قوة، لأن شيخ الإسلام معروف له فهمه الدقيق، فهمه لنصوص الكتاب والسنة، وهو أيضا وصل إلى درجة الاجتهاد حتى قال بعض العلماء لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الأئمة الأربعة، يعني يحاكيهم، يكون في درجته، ومن يقرأ كتبه يجد أنه لا يقل. بعضهم قال ولكن اجتهاداته قليلة، أجيب لأن الأول لم يترك للآخر شيئا، وجاء متأخرا، فغالب المسائل اجتهد فيها الأئمة وقالوا قولهم فيها، ومع ذلك كانت له آراء في مسائل مستقلة رحمه الله تعالى، حتى إنه لما أريد أن يوضع مثلا قانون الأحوال الشخصية في مصر، مصر فيها قانونان، القانون الوضعي هذا عام، وهناك ما يعرف بقانون أو أحكام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية، هذا يتعلق بالزواج والطلاق والنكاح، هذه الأمور، فنجد أنهم أخذوا بمذهب الحنفية، وفي مسائل كثيرة رجعوا إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن آراءه حصيفة فيها، فأخذوا بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وثبتوها في ماذا؟ في أحكام الأسرة أو ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية. نحن نقول في الفقه الإسلامي أحكام الأسرة، وهم يقولون ماذا؟ قانون الأحوال الشخصية. قال: لأنه تمليكهم فلم يصح لهم كالهبة، وإن وصى لحمل كالهبة، لأنك لا تهب لجن ولا تهب لملك ولا تهب لحيوان، والحيوان في خلاف. قال: وإن وصى لحمل امرأة ثم تيقنا وجوده حال الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر منذ أوصى. طيب، هل يمكن أن يوضع الحمل في 6 أشهر؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف أيام الصحابة، فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا أن أورد قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفطام كم؟ لمدة 2 سنين، 24 شهرا، فأضف إليها 6 التي هي مدة الحمل فتكون 30 شهرا. فقال: هذا بنص كتاب الله، فأخذ بها فصار ذلك حكما مستقرا. وهكذا كان الصحابة ومن بعدهم التابعون ثم الأئمة ثم العلماء لا يزالون يجتهدون في كتاب الله، وتظهر الحقائق حتى غير المسلمين. يعني نجد أنها اكتشفت أمور علمية لها قيمتها، فوجدوا أن تلك العلوم قد أشار إليها القرآن، فأسلم عدد من غير المسلمين من كبار الأطباء والمهندسين والكيميائيين وغيرهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن هذا القرآن ما جاء ماذا من عند الناس، لأنه يحكي الحق، مضت عليه قرون كثيرة، ومع ذلك وجدوا أنهم لم يكتشفوا ذلك إلا في القرن ماذا 14. إذن هذا كتاب الله، ما الله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رحمه الله: إذن فإذا ولدته في 6 أشهر يعني تيقن، يكون حينئذ ماذا؟ هذا يوصل شريطها لا تكون فراشا لرجل. قال رحمه الله: وإن وصى لحمل امرأة ثم تيقن وجوده حال الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر منذ أوصى، أو لدون 4 سنين وليست بفراش. لماذا 4 سنين؟ لأن أعلى مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر. يعني ما أقل سن تضع فيه المرأة هي 6 أشهر، ما أكثر سن يمكن أن يظل الحمل في بطن المرأة ما لم يكن يعني عوار كما يقولون 4 سنين، فيمكن المرأة أن تضع. يعني ولذلك لو أن امرأة طلقت ووضعت مثلا بعد ماذا 4 سنوات أو أقل، لا يقال عنها بأنها فاجرة أو زانية، وهذا لأجل ذلك وضع العلماء هذا الأحكام. وأيضا المرأة لو تزوجها إنسان وبعد 6 أشهر من دخوله بها وأطولا ولدت، لا يقال بأن هذا من سفاح، لأن هذا وحمله وفصاله 30 شهرا. لكن سبحان الله ما بين 6 و7 يعني تجدون أنه يعني قد لا يكون طبيعيا، لكن لو ولدته 6 يكون طبيعيا مع أنه قبل، ولله في ذلك حكمة، ولسنا نعرف علم الطب، ولكن هذه هي الواقع. ولا تنسوا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تقرأ بعض أقوالهم تقول بأنهم أطباء، فتجد أنهم يتكلمون في الطب وفي نتائجه، ويتكلمون فيما يتعلق بأمور الهندسة والرياضيات وغير ذلك. قال رحمه الله: أو لدون 4 سنين وليست بفراش صحت الوصية، لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية كالمولود. لأنه ملك بالإرث فيملك بالوصية. نعم. قال: وإن وضعته 6 أشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية. نعم. لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية، يعني مظنون فيه، والظن لا يغني من الحق شيئا، يعني احتمال أن يكون موجود الحامل، واحتمال أن يكون من وطء بعد الوصية، فإذا حينئذ يعني قام الظن حينئذ ماذا؟ بطل الاستدلال. قال رحمه الله: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. قال: وإن ألقته ميتا لم تصح الوصية له لأنه لا يرث، وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح لأنه تمليك لمن لا يملك. وبعض العلماء يصححه، يقول كل ما تحمل وصي لكل ما تحمل هذه المرأة، لأنه هنا مجهول، قالوا فيصح. قال: وإن قال وصيت لأحد هذين الرجلين لم يصح لأنه تمليك لغير معين. لما يقول أوصيت لأحد هذين الرجلين، يقول المؤلف لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يعين أحدهما، لم يخص أحدهما بالحكم. وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين صح. هنا يصح، لما يقول أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرجلين، كأنه قال بع هذه السلعة لأحد هذين الرجلين، وهذا جائز، وكل ما جاز بيعه صحت الوصية فيه. قال: صح، لأنه ليس بتمليك، إنما هو وصية بالتمليك فجاز. يعني هو طريق إلى التمليك، لما يقول له مثل أوصيت لأحد هذين الرجلين، ماذا هو بعد؟ يعني ما حدد الرجل الذي سيصيله، فحينئذ يتحدد بعد ذلك. قال: كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمائه لم يصح. وإن وصى بمائه، بمئة ولا لا ولا بمائه؟ ها؟ بمئة، أليس كذلك؟ بمئة، يعني إن وصى له بمعين، المعين مثل ماذا؟ كدار. وصى لعبده بدار، أو وصى لعبده بسيارة، أو بمئة ماذا؟ درهم أو مئة دينار. قال: وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمئة لم يصح. هذا هو الذي يتناسق، لأن الذي يتناسق مع أن يصيله بمعين هو أن يكون مبلغا من المال، أما المال فلا يتناسق مع. نعم. قال: لم يصح، لأنه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته. وحكي عنه رحمه الله أن الوصية صحيحة، وإن وصى له بنفسه صح وعتق. ما معنى وصى له بنفسه؟ برقبته، يعني قال: أنت أوصيت لك بنفسك، أوصيت لك برقبتك، حينئذ هذا يكون عتق، وهذا ما يريده المملوك. قال: وإن وصى له بمشاع كثلث ماله. المشاع ما هو هنا؟ نحن عرفنا هناك المشاع في باب الشفعة هو الذي لم يقسم، فإذا كانت أرض مشتركة بين اثنين ولم تقسم، إذا قسمت يقال مفرزة، عرف نصيبه لشخص، وإذا كانت لم تقسم فهي مشاعة، لأن كل واحد منهم له نصيب لكن لا يستطيع أن يحدد موقعه في تلك الأرض. لكن هنا بمشاع يعني بشيء محدد، الثلث، الربع، أو السدس، أو الخمس، أو الثمن، أو السبع، أو العشر، وغير ذلك. يعني هذا هو المراد بمشاع، يعني شيء ماذا؟ غير محدد. قال: وإن وصى له بمشاع كثلث ماله صح، وتعينت الوصية فيه لأنه ثلث المال أو من ثلثه، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له. يعني لو وصى له بثلث المال أو حتى بربع المال، وكان ربع المال يأتي بقيمة العبد وزيادة، فيعتق العبد، لأنه أول شيء أيها الإخوة ينفذ هو العتق، فيصبح حرا. ثم بعد ذلك ننظر هل بقي من الربع شيء، إن بقي شيء فهو حق له، حتى لو كان الثلث، لأنه منهي في الوصية أن يتجاوز الثلث. إذا لو أوصى على قول المؤلف بثلث أو نقول بربع أو بسدس وكان ماله كثيرا، فأول خطوة تتخذ أن يعتق العبد، فإذا كان هذا الذي أوصى به يكفي لعتق، نعم، وإن كان يكفي لعتق بعضه يعتق بعضه، وهناك تكون السراية. ما هي السراية؟ يعني يستسعى العبد على نفسه ويحرر بقية نفسه، كما جاء في الحديث من اعتق شركا له في عبد إلى آخره. قال رحمه الله: وإن وصى لمكاتبه صح، لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر. لأن الورثة لا يملكون المكاتب، يعني آتي بتعليل آخر اختصار أوضح مما ذكر المؤلف، لأن الورثة لا يملكون المكاتب، لأن المكاتب من هو؟ الله تعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. إذن الكتابة لا شك هناك حظ من الله تعالى على القيام بها، فإذا جاء العبد إلى سيده وطلب منه أن يكاتبه على أقساط معينة، على أن يعمل عند سيده وقت ويعمل وقتا لنفسه فيسدد تلك الأقساط، فإن استطاع أن يقوم بها أصبح حرا، وإن عجز عن التسديد يعود مرة أخرى أيضا مملوكا. هذا معنى المكاتب. إذن المكاتب يجوز عقده، يجوز أن يقوم بالتعاقد. لماذا؟ لأنه بدأ فيما يتعلق، يعني بدأ بالحرية، ولذلك ليس للورثة ماذا أن يملكوه. قال: وإن وصى لأم ولده صح، لأنها حرة عند الاستحقاق. وإن وصى لأم ولده، من هي أم الولد؟ هذه مرت منها كثيرا. قل: لأم الولد هي أن يكون للسيد جارية، يعني مملوكة أمة، فيطأها فتلد منه، فيكون الولد حرا وتبقى هي أمة إلى أن يموت سيدها. يعني هذه الشريعة أيضا تحب على الوفاء، فإذا مات سيدها أصبحت حرة، وإذا أصبحت حرة جاز أن يوصى لها. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى لأمهات أولاده 4000، مسكوت عنها هي 4000 دينار أم 4000 درهم، المهم أن هذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، كان له أمهات أولاد فأوصى لهن 4000، وربما هذا يدل على أنهن 4، لأنه يكون لكل واحدة ماذا 1000. هذه أنا لم أتأكد من عددهن، لأن هذه تحتاج إلى أن ترجع إليها، وأنا لم أرجع إلى هذه المسألة، لكن هذا أمر معروف عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أوصى لأمهات أولاده 4000. إذن أيضا هذا حجة. وأم الولد كما هو معلوم إذا مات سيدها تصبح حرة، وهذا هو تميزها على الجارية الأخرى، يعني الجارية التي لا يطعها سيدها إذا مات تبقى مملوكة إلا أن يعتقها. أما أم الولد فتعتق بنفس يعني بنفس الطريق، لا تحتاج إلى عتق، مجرد أن يموت تصبح حرة، والولد من الأصل حرة. قال رحمه الله: وإن وصى لمدبره. من هو المدبر؟ المدبر هو الذي يعلق السيد عتقه على موته، يقول: عبدي فلان حر لوجه الله تعالى إذا مت أو بعد مماتي. هذا نسميه مدبر من التدبير، وهو التأخير، لأنه جعل عتقه دبرا أي متأخرا، أي يعقب ماذا؟ وفاته، يعني يأتي بعد وفاته. قال: صح، لأنه إما أن يعتق كله، إما أن يعتق كله أو بعضه، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه، لأنه لما يدبر هذا العبد إما أن يعتق كله، لأننا هنا ننظر للثلث، هنا القضية، يعني ننظر لما يدبر هذا العبد، نحن ننظر هل العبد يخرج من الثلث؟ إن قلنا العبد أقل من الثلث نقول هو أصبح حرا، وإن بقي شيء من الثلث أيضا يعطى إياه. إذن هذا لو أوصاله بالثلث، أما مجرد أنه دبر عتقه فإن كان يخرج من الثلث فهو ماذا؟ حر. وإن كان أي العبد أكثر من الثلث فيعتق ما يساوي قيمته، إن كانت قيمته نصف الثلث يعتق نصفه، إن كان ثلثان يعتق منه ثلثان، إن كان ثلاثة أرباع يعتق ثلاثة أرباع، إن كان ثلث يعتق الثلث، إن كان ربع يعتق الربع، وهكذا. هذا معنى المدبر. والرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي دبر كان عنده ستة أعبد لا مال له غيرهم، وكان عليه دين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالستة وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولا غليظا لذلك الرجل: كيف يعتق ما عنده وعليه ديون؟ وماذا سيكون موقفه بين يدي الله تعالى عندما يسأل عن ذلك الدين والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى. قال: وإن وصى لمدبره صح، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر. قال رحمه الله: وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه. هذه فيها كلام للعلماء، هل يجوز أن يوصي لعبد غيره؟ هذه المسألة تعود إلى هل العبد يملك أو لا. المعروف أنه لا يملك، وهل يملك إذا ملكه سيده في هيئة خلاف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شركا له في عبد فماله للذي اعتقه، إلا من باع عبدا له شرك في مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. يعني إذا بعت عبدا وهذا العبد له مال، فلمن يكون ماله لسيده الأول؟ إلا أن يشترط عليك المشتري أن ماله له، حتى يتكلمون في ملابسه. هناك ملابس معتادة تتبعه، وهناك ملابس غير معتادة تكون لماذا؟ لسيده. يعني لما تكون عليها ثياب زينة هذا يقول لا تتبعه في البيع. إذن الكلام هنا هل العبد يملك أو لا، وهل يملك إذا ملك أو لا، يعني الخلاف في المسألة يدور حول هذا الأصل. قال: وإن وصى العبد لغيره، وإن وصى لعبد غيره، وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب. لماذا قال كانت الوصية لمولاه؟ لأن العبد لا يملك، ولذلك قال لأنه لو قال كانت الوصية له لما صح. ولذلك بعض العلماء يقول لو وصى لعبد غيره لم يصح، على أساس أن المال يكون للمملوك، لكن المؤلف خرج بها عن الأصل فقال لو وصى لعبد غيره صح وكان المال لسيده. لكن بعض العلماء يعترض على هذا ويقول ربما يكون غرض الموصي هو العبد، قد يكون هذا الموصي يرى أن هذا العبد تلحقه مشقة، ربما يكون سيده غليظ عليه لا يرحمه، يكثر عليه العمل ويشدد عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، والمسلم مطالب بأن يرحم أخاه المسلم سواء كان عبدا أو خادما أو عاملا عنده، فينبغي أن يعامله بالحسنى كما يحب أن يعامل بذلك. إذن بعض العلماء يقول قد يكون هذا الذي أوصى شفقة ورحمة بالعبد، وأراد أن يكون المال للعبد لا للسيد، فهل يحصل ذلك؟ قالوا نعم يكون له، لأن المؤلف جاء بلف ونشر مشوش، سيعود ويقول المؤلف، لكن يكون الإجاب ممن؟ من العبد. انظروا يقول يكون المال للسيد، لكن لابد من أن يكون الإجاب يعني قبول الوصية من العبد، لأن السيد ليس من حقه أن يقبل لأن الوصية ليست له. يعني تجدون المسألة فيها، ولذلك بعض العلماء منع هذه المسألة وبعضهم أجازها، ولكن قال ربما يكون المقصود غررا هو العبد وليس السيد. قال رحمه الله: وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب. لماذا كانت الوصية لمولاه؟ لأن العبد لا يملك، وهل يملك إذا ملك فيه خلاف. قال لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد. لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد. مسألة الصيد مرت بنا تذكرون، لكننا لا ننسى ربما مع مرور الزمن أو الأيام. الصيد يعني أنت عندما ينطلق عبدك مملوكك فيصيد، لمن يكون الصيد؟ يكون لك وليس له، لأنه أشبه ما يكون بآلة. نعم. قال ويعتبر القبول من العبد. راجع. قال ويعتبر القبول من العبد. إذن هو يقول يكون المال لسيده مخرجا من ماذا؟ لأن العبد لا يملك. قال ويكون القبول ممن؟ من العبد، لأنه هو الموصلة، ولا يكون القبول من غير الموصلة. لا يمكن أن يوصل زيد من الناس ويأتي بكر ويقول قبلت الوصية، لا، إنما من الذي يقبلها؟ هو الذي أوصي له. إذن المسألة كما تقولون فيها نوع من التلفيق. قال فإن قبل السيد لم يصح لأن الإجاب لغيره. آيتم فإن قبل السيد لم يصح لأن الإجاب من غيره. فلم يصح الإجاب ممن؟ من الموصي. قال فإن قبل السيد لم يصح لأن الإجاب لغيره فلم يصح قبوله كالإجاب في البيع. حقيقة مسائل الفقه التي ترون يعني حتى الإنسان يجد مع دقتها يجد فيها تسلية. عمق الفقهاء كيف كانوا يغوصون على هذه المسائل ويأتون بها مع كثرة انشغال بطاعة الله تعالى وبالدعوة، وما كانوا يقتصرون على علم واحد كوقتنا ذا. لا، تجد في كل العلوم مبرز، ومع ذلك انظروا، ينظر أن تأتي مسألة تفلت من بين يديهم إلا مسائل وقعت مكانت معروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما تجوز الوصية به. نعم. قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه، كل شيء يصح أن ينقل الملك فيه، فيصح أن يوصي لك بدار أو بسيارة أو بفراش أو بثوب أو بكتاب أو بقلم أو بسجادة أو بأرض أو بحائط أو بغير ذلك. كل ما يمكن يصح أن ينقل الملك إليه يجوز، أما ما لا يجوز كالمحرمات فلا، التي مرت بنا. إذن كل ما يجوز أن ينقل الملك فيه كالبيع فإنه يصح ماذا؟ أن يوصى فيه. قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه من مقسوم ومشاع. من مقسوم، والمقسوم المراد به المفرز، والمشاع هنا في هذا الباب يراد به المحدد كما قلنا، مثل الثلث، الربع، الخمس، السدس ونحوه. ومعلوم ومجهول. ومعلوم ومجهول، إذن الوصية تجوز في المجهول، تجوز في المعلوم وهذا معروف، أما البيع فلا يجوز في المجهول، لأن البيع لا بد أن يكون معلوم. طيب، إذن قد يسأل سائل فيقول لماذا تجوز الوصية في المجهول ولا يجوز البيع في المجهول؟ لأن البيع فيه دفع للثمن وتملك للمثمن، أما أنت إذا وصالك إنسان بمجهول إن حصلته فنعم ماهي، وإن لم تجده لم تخسر شيء. قد تقول أنا ربما أتعب مثلا عبد عبق فأوصالي به، أو جمل شرد، أو شاة ضاعت، كيف أن أصل إليه؟ والله أنت حر، إذا لم تريد فلا تتعب، ابق في مكانك ودعها في طريقها، وإن أردت أن تبذل جهدك وربما تحصل عليها فهذا حر، إذن أنت لم تخسر شيئا. هذا هو الفرق. قال لأنه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع. قال وتجوز بالحمل في البطن. وتجوز بالحمل في البطن، يعني أن يقول ماذا؟ هذه وصية لهذا الحمل في هذا البطن، أوصيت بسكن هذه الدار لكل ما تلد هذه المرأة مثلا، يشير ماذا إلى امرأة، يقول كل ما تلد فلانة فهذه الدار وقف لها، أو ثمرة أو غلة هذه الحائط إنما هي وصية لها، إذن هذا أيضا يجوز. قال وتجوز بالحمل في البطن، لكن لا يجوز بيع الحمل في البطن، إلا أن يكون تبعا. يعني مثلا جئت إلى شاة حامل، لا تقول بعني هذا الحمل الذي في بطن هذه الشاة، لا يجوز. لماذا؟ لأن الحمل مجهول، لا يدرى هو ذكر أو أنثى، صحيح أم مريض، حي أم ميت، كبير أو صغير، إذا أنت لا تدري، هو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. ما الدليل على أن بيع المجهول لا يجوز؟ فيه نص مر بنا في كتاب البيع، حديث في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن هذا نوع من الغرر، لكن هنا بالنسبة لك يجوز لك. نعم. قال وتجوز بالحمل في البطن واللبن في الضرب. فلا يجوز أن تقول مثلا أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو البقرة أو الناقة، لكن تقول أبيعك هذه الناقة وفيها الحمل. ولذلك يقول العلماء في القاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا اشتريت الشاة يتبعها الحمل، ما يقال الحمل يفصل، لا، هو تابع لها. قال وبعبد من عبيده. وبعبد من عبيده يجوز، مع أنه ما حدد العبد، يعني العبد هنا غير معين، أو بشاة من شياهه، أو بجبل من جماله، أو بدار من دوره، أو ببستان من بستانه، هذه كلها غير محددة، في البيع لا يجوز، هنا يجوز، لأن الجهالة لا تضر، إذ لا يترتب على ذلك ضرر. نعم. قال وبما لا يقدر على تسليمه. وبما لا يقدر على تسليمه، كان يكون مثله سرب من الحمام يطير، فيقول وهبتك ها حمامي هذا، هذا في السماء، الحمام ربما يقع، هو سيقع، لأنه ما في طائر يطير إلا سيقع، ما من طائر طار وارتفع إلا بلا شك سيقع، كما جاء في بيت الشعر المعروف، إذن هو سيقع، لكن هل حصوله على ذلك الحمام الذي يطير مضمون؟ لا. أو يقول مثلا أوصيت لك بهذا السمك الذي في البحر في الماء، أو يقول لك أوصيت لك بناقتي ماذا الشاردة، أو يقول أوصيت لك بعبدي ماذا الآبق الشارد، هذه كلها تجوز مع أنها لا تجوز في البيع. قال وبما لا يقدر على تسليمي كالطير في الهواء والآبق، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به. يعني الآن أنت إذا أبق منك عبد، أو شردت لك دابة، أو كذلك لك حمام في السماء، أنت ترجو العودة، تبذل الجهد في عودته، هذا هو نفسه يخلفك في هذا المكان، فإذا كان يخلفك سيحل محلك، يبذل جهده للحصول على هذه الأشياء. هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنك لا تخسر شيئا، أنت المصالح ما خسرت شيئا من جيبك، لكن لا يجوز لك أن تقول أبيعك هذا الحمام في السماء، الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو عبد شارد وغير ذلك، لا، لأن هذا غير مضمون الوصول إليه، مع أنك دفعت ثمن، ومقابل الثمن لا بد من وجود مثمن. قال لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به، كخلافة الورثة في باقي المال. كخلافة الورثة في باقي المال، ما معنى هذا الكلام؟ الآن المال إذا مات إنسان يبدأ بتجهيزه، ثم بسداد ديون، ثم الوصايا، وما بقي المال يكون لمن؟ يكون للورثة. إذن خلفوا من؟ خلفوا مورثهم، والمورث قد يكون أبا أو أما أو جدا أو أخا أو أختا أو عم إلى آخره، المهم أنهم يخلفون ماذا؟ المورث ذلك الشيء، فينتقل من ملكه إلى ملك، لأن ملك المورث زال وأصبح ملكا للورثة. قال والوارث يخلفه في هذه الأشياء كلها كذلك الموصى له. قال وإن وصى بمال الكتابة صح لذلك. إن وصى بمال الكتابة لشخص، تعلمون مال الكتابة هو أن يتفق السيد وعبده على المكاتبة، على أن يسعى العبد في تحرير نفسه عن طريق الكتابة، يدفع أقساط، أسأل السيد وأوصى بأن أقساط هذه الكتابة لفلان، يقول المؤلف يجوز ذلك. قال وإن وصى برقبة صلى الله عليه وسلم.